الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نبدأ إن شاء الله يعني من كتاب 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. الحمد لله احنا وصلنا يعني إلى نصف القرآن، لكن يعني لظروف مرضية الحمد لله على كل حال يعني لم أشرح غريب القرآن في الجزء 16 ولا 17، تمام؟ فنشرحهم الآن إن شاء الله مع بعض، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سورة الكهف من الكلمات القرآنية أخواني التي قد تفهم خطأ. سورة الكهف آية 97، قال الله تبارك وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. الله عز وجل بيتكلم عن سد ذي القرنين، فبيقول فما استطاعوا أن يظهروه، اللي هو مين؟ يأجوج ومأجوج. لم يستطيعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، تمام؟ يظهروه هنا معناها أي ما استطاعوا أن يعلوه أو يصعدوه. يقال ظهر فلان فوق البيت إذا علا، فهذا هو المقصود في المعنى يعني هذا في سورة الكهف. هندخل بقى في سورة مريم آية 32، قال الله تبارك وتعالى: فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، يعني يا أخواني فأجاءها، أجاءها هنا مش ليس معناها أتاها، فأتاها المخاض إلى جذع النخلة، لا، أجاءها هنا أي ألجأها واضطرها المخاض إلى الجذع. فضلت تتألم تتألم لحد ما وصلت للجذع، جذع النخلة، السيدة مريم عليه الصلاة والسلام. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة. طيب آية 24، قال تعالى: قد جعل ربك تحتك سريا. السريا أخواني أي نهر صغير، نهر صغير وليس سريرا كما يفهمه بعضهم. يعني الله سبحانه وتعالى يعني قال لسيدنا مريم: قد جعل ربك تحتك سريا، أو اللي هو الذي قال ذلك من سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. نعم. آية 62 في سورة مريم، قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. إزاي ربنا عز وجل بيقول يعني إيه إن في الجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، وربنا هنا بيقول ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية؟ قال العلماء، فهم بعضهم من هذه الآية أن في الجنة ليلا أو نهارا، والصواب كما قال ابن كثير أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لأن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار، يبقى بيكون في ضوء معين في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى من الجنة. فبيكون في ضوء معين يعني كأنه صبح وليل، فإحنا بنفهم إن يعني إحنا الآن الوقت بدأ يتغير في الجنة، تمام؟ فيعني إيه ما فيش جنة ونار كما نحن متخيلون في هذه الآية. يعني ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. ونحن إخواني بندخل على أفضل 10 ليالي في العام، تمام؟ فيها ليلة يعني خير من 1000 شهر كما قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر. فحالي بنا أن احنا نهتم بالقرآن وبتفسير القرآن وبالذكر وبالدعاء في هذه الليلة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في ليلة القدر، اللهم آمين. طيب سورة طه آية 18، قال الله تبارك وتعالى على لسان سيدنا موسى، قال: وأهش بها على غنمي. وأهش بها على غنمي يعني الهش اللي احنا عارفينه اللي هو هش، يعني بص كده انك انت كده بتلوح يعني خلاص كده بالعصا لكي تزجر البهائم، لا لا. وأهش بها على غنمي أي أضرب بعصايا الشجر، أضرب بعصايا الشجر فتتساقط الأوراق لتأكل منه الغنم. فدي مش عيب ان اي واحد فينا يشتغل اي وظيفة معينة طالما بالحلال، اذ ان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام كان راعيا للغنم يعني، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو افضل الانبياء كان راعيا للغنم عليهم الصلاة والسلام. آية 96، قال تعالى على لسان السامري لعنه الله، قال: فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها. بيقول علماء ان سيدنا جبريل وهو ركب الخيل بتاعته السامري رآها، خلاص فرح كده، أخذ حتة من الطين وهو اللي عمل بها العجل ووضعها على الحلي وصنع بها العجل إلى غير ذلك يعني. فالرسول هنا سيدنا جبريل وليس سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. آية 91 في سورة طه، قال تعالى: يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان يا أخوان يعني ليس معناها يخيطان، طبعا سيدنا آدم وسيدنا حواء أول ما أكلوا من الشجرة الهدوم عزكم الله خلاص يعني كلها واعد، تمام كده. فربنا قال يخصفان عليهما ليس معناها يخيطان، ولكن معناها يلصقان عليهما من الورق بعضه على بعض لكي يستروا العورات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عورات نساء المسلمين وشباب المسلمين. آية 128 في سورة طه قال تعالى: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. يفهم بعض الناس أن الضمير في يمشون في مساكنهم عائد للقرون الذي هلكهم الله، والصواب أن الضمير عائد لقريش. يعني الله عز وجل بيقول لهم: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، قبل قريش يا محمد صلى الله عليه وسلم، يمشون في مساكنهم. خلوا قريش يمشون في مساكن ثمود وعاد وصالح ولوط، الناس دي كلها، عشان يشوفوا ربنا عز وجل كيف انتقم من الظالمين ومن الكافرين. سورة الأنبياء آية 60 قال تعالى: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يذكرهم هنا مش معناها يذكرهم، تخيلوا كده، طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يذكرهم هنا معناها أي يشتمهم ويعيبهم، يشتمهم ويسبهم ويعيبهم، أي الأصنام. سيدنا إبراهيم ومع ذلك كان فتى، وهو فتى إخواني كان بيحب دين ربنا سبحانه وتعالى، وكان بيدعو لله عز وجل كما قال تعالى: وقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. سورة الأنبياء آية 80 قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم. يظن بعض الناس أن صنعة لبوس معناها عموم اللباس، ولكن في الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا داود الدرع والسيف والرمح، وقيل الدروع فقط، ده من الكلمات التي قد تفهم خطأ. صنعة لبوس يعني الدروع والسيوف والرماح إلى غير ذلك. آية 87 قال تعالى: فظن أن لن نقدر عليه. سيدنا مين؟ سيدنا يونس. طبعا الحمد لله حد يشرحينها تفصيلا خلاص، فالناس تدخل على قناة التليجرام أو على اليوتيوب الحمد لله يعني تسمع، لكن احنا بناخد الكلمات التي قد تفهم خطأ فقط في هذا الجزء. فظن أن لن نقدر عليه، نقدر هنا معناها أي لن نضيق عليه، وليس المقصود أن الله لن يقدر عليه، طب سيدنا يبقى كفر ويتحاشى لله يعني خلاص، ولكن لن نقدر عليه معناها أي لن نضيق عليه. آية 92 في سورة الأنبياء قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة. المقصود أمتكم هنا أي ملتكم، وملة واحدة، وليس جماعتكم، وليس جماعتكم أي دينكم دين واحد، وملتكم ملة واحدة، وليس أمتكم هنا معناها جماعتكم. 96 قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ينسلون هنا ليس معناها يتكاثرون ويتولدون، هم مأجوج ومأجوج، ولكن المقصود ينسلون يسرعون، أي يسرعون خلاص كده. فشرحنا الحمد لله في خطب الجمعة الناس اللي سمعت معنا عن فتنة يأجوج ومأجوج، يعني نسأل الله سبحانه أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. آية 104 قال تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. أيضا سورة الأنبياء. للكتب هنا أي للمكتوب في السجل، والمعنى يوم نطوي السماء كطي السجل على ما كتب فيه. يوم نطوي السماء كطي السجل على ما كتب فيه، وليس الكتب هنا جمع كتاب. سورة الحج قال تعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، ثاني ليس المراد به العدد، وإنما المعنى أنه يعني يثني ويلوي ويميل عطفه اللي هو جانبه كده عن المتكبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقبل الحق إلى غير ذلك، ده المقصود ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. آية 15 في سورة الحج قال: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. يقول لك احنا عايزين ننشر الدين، الفتن عمالة تنتشر والشهوات تمتد، طب كيف نغير الواقع ده، انا خلاص يأست. فربنا بيقول اللي فعلا يأسان كده يعمل ايه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. طيب يفهم بعض الناس أن الضمير في ينصره يعود إلى الظان، والصواب أن الضمير يعود إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذ المعنى من كان يظن أن الله لن ينصر محمدا صلى الله عليه وسلم فليختنق غيظا حتى يموت. إحنا ممكن نخالف هنا صاحب الكتاب، والمعنى الثاني أنا الذي ذكرته، يعني كما قال بعض العلماء خلاص إن اللي هو يأس إن ربنا عز وجل يطبق الشريعة والدين ينتشر خلاص يعمل كده، تمام، يعني كأنه يعلق السبب اللي هو الحبل في السماء ثم يشنق نفسه، وده مش هيحصل، فأسلوب تهكم يعني. فالمعنين والله أعلم ماشين يعني. طيب معنى السماء هنا أغلب المفسرين معناها يعني هي سماء سماء الغرفة وليس السماء المعروفة، سماء الغرفة اللي هي في الحجرة. نعم. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يظن بعض الناس أن معنى الإلحاد في الآية هو إنكار وجود الله، والصواب أن الإلحاد أن يهم الإنسان بفعل شيء فظيع من المعاصي الكبار، يعني في البيت الحرام. نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا وإياكم بين الحجة والعمرة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يعمل ذنوب نذقه من عذاب أليم. سورة الحج آية 25 أيضا قال تعالى: والمسجد الحرام. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. العاكف ليس المعتكف، ولكن العاكف معناه يعني الذي يقيم بمكة. طب والباد؟ الباد لا يقصد به أهل البادية، وإنما المراد من يأتي مكة من غير أهلها، دي معنى الباد. 27 قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا أي على أقدامهم، والمعنى يأتوك مشاة وركبانا، وليس الرجال هنا معناها أن الحج واجب على الرجال دون النساء طبعا. وأذن في الناس بالحج، وأذن أي نادي في الناس ليحجوا وأعلمهم بالحج، وليس المعنى أن يؤذن للصلاة في أيام الحج كما فهم بعضهم. أنا معلش السرعة شوية عشان الجزئين يعني يخلصوا، ربنا يا رب يشفينا وجميع المسلمين. آية 33 قال تعالى: لكم فيها منافع ولأجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. محلها ليس معنى مكانها، ولكن يعني ثم محلها إلى البيت العتيق أي حيث يحل نحرها، حيث يحل نحرها، ده يكون فين؟ في البيت العتيق، ده في البدن يعني. آية 36 قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. يظن الناس أن البدن هنا معناها البعير، والقول الصحيح أنه يطلق على البعير وعلى البقر، فإذا وجبت جنوبها ليس الوجوب أي 36 بمعنى الإلزام، ولكن الوجوب أي سقطت جنوبها بعد نحرها كما هو معروف في يعني إيه في طريقة الذبح. آخر آية سورة الحج 52 قال تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يعني إيه دي؟ إذا تمنى يعني الرسول لما يقرأ يلقي الشيطان في بعض القلوب المريضة وساوس من الآيات دي، وليه ربنا عمل معنا كذا وليه عمل كذا. فليس التمني هنا معناها طلب الحصول، ولكن التمني هنا معناها إيه؟ إلا إذا تمنى يعني إلا إذا قرأ القرآن ألقى الشيطان الوساوس في قراءته لكي يختبر الله سبحانه وتعالى القاسية قلوبهم من الذين يؤمنون بالغيب ويصدقون رسول رب العالمين. جزاكم الله خيرا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.